ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال، المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 12 من مارس عام 2018 من الميلاد، الموافق 24 من جماد الآخرة من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمرحبا بكم في درس الأربعين النووية. كنا قد بدأنا في المحاضرة السابقة حول التعريف بالأربعين النووية والتعريف بالإمام النووي رضي الله عنه، وذكرنا شيئا من سيرته وبعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه السيرة. وسيرة الإمام النووي جديرة بالقراءة وجديرة بالدراسة، لأن ده نموذج مش هنقول عالم، هنقول لشاب عاش في فترة من فترات، يعني هنقوله السقوط أو الضعف في الدولة الإسلامية، وفكر هذا الشاب كيف ينفع أمته، ما الذي يفعله، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الشاب لأمته في مرحلة، يعني ما نحن فيه الآن بالنسبة لها هو قمة الانتصار خلاص. فالإمام النووي رأى أن يخدم الأمة في حفظه للعلم ونقله للعلم للأجيال التي ستأتي بعده، فكانت هذه هي مهمته. ولذلك نجده أنه ألف في يعني معظم أو في غالب العلوم، في كل علم تلاقي فيه كتاب أو اثنين أو ثلاثة يصلح للتدريس ولنقل العلم من جيله للأجيال التي تأتي بعده. فده الدور الذي قام به الإمام النووي. فإحنا بحاجة النهاردة، أظن تقريبا معظمنا من الشباب خلاص، ولا في هنا حد تجاوز سن الشباب؟ لا أنت لسه عند حضرتك كم سنة؟ عند حضرتك كم سنة؟ لا انا ما بديش حد حاجه. 53. طيب لسه، يعني كان الراجل كان بيقول متشبع بالشباب. لا لا لا، هو كان شاب، كان يقول عمري بروحي لا بعد سنيني، فلا اسخرن غدا من التسعين، جسمي الى السبعين يزحف مسرعا والروح ثابته على العشرين. بس خلاص. فكون أن حضرتك تخطو خطوة كهذه وتأتي لتحضر محاضرات هذه، فأنت لازلت في ريعان شبابك خلاص. اللهم أمين. فكما قلنا، يعني لا يزال الجميع أو الغالب الأعظم في سن الشباب، وأحيانا الإنسان في مرحلة الشباب بيبقى غالبا بيبقى على مفترق طرق كثيرة، سيسير في أي طريق، وكل طريق سيسير فيه سيترتب عليه تحديد ما سيقول إليه أمره في المستقبل وما ستنتهي إليه حياته. قد يترتب على ذلك ما هو الأثر الذي سيتركه الإنسان في الحياة. أنت كده إن شاء الله بعد شوية، طال الوقت أم قصر، هنقول أن فلان انتقل إلى رحمة الله، ما هو الأثر الذي تركته خلفك؟ سؤال. فكل واحد هيقول بقى أنا هأترك أثر طيب في محيط أسرتي، أبنائي، زوجتي، زوجي، ابني، أخويا، والدي، والدتي، طلبة اللي أنا كنت بتعامل معاهم، زمايلي اللي أنا بأدرس لهم أو اللي أنا كنت بتعلم منهم، وهكذا. كل واحد بقى هياخد حاجة أو مجال، هيقول والله ده أنا في مجال تخصصي أو دراستي أو مجال عملي هأسيب أثر أو بصمة أو أترك شيء. كل واحد بقى، المهم أن يكون لك هدف تعيش من أجله، ووجود هدف نبيل أو هدف سامي أو هدف عظيم في حياة الإنسان هو ده يعني الدافع أو الباعث أن الإنسان يتحمل المصائب والأزمات أو الضوائق التي تتعرض له أو تنزل بساحته في هذه الأيام أو غيرها. الشاعر كان يقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، يعني البيت مش محتاجة، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل خلاص. فحتى كان في واحد كده كتب كتاب اسمه الإنسان يبحث عن معنى، الإنسان يبحث عن إيه؟ عن معية. ده هي رواية تقريبا، الإنسان يبحث عن معنى. بيتكلم إن الإنسان إذا وجد المعنى أو الهدف أو الشيء الذي يمكن أن يكون موجود داخل الإنسان، هو الذي يجعل الإنسان يتحمل المصاعب والشدائد التي تنزل به لكي يعيش، وإلا الإنسان سيفقد قيمة حياته وبالتالي سيستسلم لما هو فيه. فالإمام النووي ده اللي عمله، إن هو إيه؟ كرس حياته للإيه؟ للعلم، ومات صغيرا. قلنا إن هو مات سنة كام؟ كام؟ 676. خلاص؟ 676. عن عمر كم سنة؟ 45 سنة بس. دي كانت حياة الإمام الإيه؟ النووي. فده أهم حاجة كنا تقريبا توقفنا عندها في المحاضرة السابقة. بعد ذلك انتقلنا إلى أو شرعنا في الحديث الأول. طبعا إحنا مقرر عندنا 40 حديث النووية في 10 محاضرات، وده يعتبر ضغط للمحتوى في وقت وجيز أو يسير، يعني لعل الإدارة تريد إن إحنا يعني إن اللي هيحضر هذه الدورة إن هو يكون مرة ولو مرورا سريعا على 40 كاملة، بدل ما يحضر مثلا جزء منها ولن يسعفه الوقت إن هو يحضر بعد ذلك فيبقى ما أكملش الإيه؟ الكتاب. فقالوا إن إحنا هنختصرها في هذا الوقت الإيه؟ الموجز. فده يتطلب من حضراتكم أن تعينوني بقوة على هذا المعنى، إن إحنا نساعد بعض، إن إحنا نستفيد بالوقت قدر الإمكان، وإن إحنا نتم هذه الإيه؟ الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. شرعنا في الحديث الأول، وكنا قد التزمنا لمن لم يحضر معنا في اللقاء السابق بأن نحفظ الأحاديث، وإن إحنا هنقوم بتسميع الأحاديث في كل محاضرة. خلاص، كنا قد انتهينا في التسميع إلى الأستاذة، ننتقل لمن بعدها. تفضلي، نبدأ في الحديث الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا هو الحديث الثاني. وهذا الحديث، هذا الكتاب بقى هكتب درجة بس في كده مش هتاخد يعني. في رواية فلبث مليا، وفي رواية فلبثت مليا. هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة. فلبث يبقى ده لا هو فلبث هيبقى الكلام هنا عن الغائب، فلبثت هيبقى عن المتكلم نفسه. خلاص، تفضل. نعم صحيح ان شاء الله. هو الحديث روي باكثر من روايه، ففيها بعض زيادات الالفاظ، يعني بيبقى في اختلاف يسير ما بين الروايات. خلاص، ما قراته عليكم لعل هذا هو اضبط الروايات واصحها ان شاء الله. خلاص، لكن هذا لا ينفي ما جاء في الروايات الاخرى. ماشي مشايخ؟ طيب، هذا هو الحديث الثاني. والحديث الثاني ده يقول لك ان هو يتحدث عن مراتب الدين، لانه يتحدث عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان. اول حاجه خالص تطالعنا في هذا المشهد الذي يعني يعتبر سببا من أسباب ورود هذا الحديث، كما تذكر بعض المصادر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من أصحابه أن يسألوا يعني يسألوا في أمور دين، فتهيبوا أو استحيوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل عليه السلام وتصور في صورة إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض من هذا السؤال هو أن يتعلم الصحابة أمور دينهم، لأنه جاء في نهاية الحديث قالوا إيه فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. ماشي. طيب، في البداية خالص الراوي الحديث يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، يعني الأمر بغير ترتيب سابق وإنما هو كان فيه شيء من الإيه من المفاجأة، طلع عليهم، ما قالش خرج وإنما قال إيه طلع. إيه الفرق ما بين الطلوع والخروج؟ وممكن كلاهما في المعنى قريب، لكن طلع ده في شيء من العناية بمن جاء أو من أتى، أو تشبيها له بالشمس حين إيه تطلع، وده يعني اهتمام بالقدر والمنزلة، لأن الكلام الذي سيقوله هذا كلام إيه مهم. ثم وصف هذا الرجل بأوصاف، أول حاجة قال إيه شديد إيه شديد، يبقى أول حاجة لفتت نظر للراوي مين الراوي؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. وإحنا كنا قلنا أن من التكليفات عايزين نعرف ترجمة مين؟ سيدنا عمر. مين عمل الترجمة؟ كويس. طيب باقي الناس مطالبة أن هي تقرأ في ترجمة يعني سيرة يعني التعريف بسيدنا عمر رضي الله عنه، ماشي، اللي هو يعتبر ثاني خليفة من الخلفاء الراشدين، وهو يعني من أصحاب السبق وأصحاب الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك راوي الحديث أو الإمام النووي يقول إيه وعن عن إيه ها عن أمير، لا هنا هنا قال وعن إيه وعن عمر أيضا. ليه قال أيضا؟ لأنه أول حديث برضو كان برواية سيدنا إيه سيدنا عمر، فقول أيضا، وأن هذا الحديث أيضا من رواية سيدنا إيه سيدنا عمر رضي الله إيه عنه وأرضاه. أول شيء لفت نظر الراوي، مين الراوي دلوقتي؟ سيدنا عمر. أول حاجة لفتت نظره إيه؟ ملابس الرجل، هيئته، مظهره، فوصف هذه الهيئة. طب خد بالك أن سيدنا عمر مش هيصف هذه الهيئة من فراغ، يبقى لابد وأنها أخذت بالأبصار. يعني إيه أول ما واحد يخش على كده يقول لك يا شفت القميص اللي هو لابسه، يبقى القميص ده إيه؟ ملفت الأنظار، في حين هو لو دخل ما عرفناش هو لابس إيه أو مش لابس إيه، يبقى يعني إيه هو يعني لم يلفت الأنظار، يعني هو في على عادة الناس. لكن هذا الإنسان جاء إيه؟ شديد بياض الإيه؟ الثياب، يبقى الهيئة كده ملفتة للإيه؟ للأنظار، ومع ذلك يقول شديد سواد الإيه؟ الشعر، لعله يقصد شعر إيه؟ لحيته، يبقى شديد سواد الشعر. دي ممكن نفهم منها إيه؟ إن هو مهندم وأنه في سن الشباب، وأنه في إيه؟ في سن الشباب، وده قالوا أنه يستحب أن يكون سن الشباب هو سن الطلب، سن التعلم، ثم بعد ذلك ليتفرغ الإنسان في نهاية حياته لإيه؟ ليعمل بما علم أو يعلم هذا العلم للناس مرة إيه؟ مرة أخرى. يبقى شديد بياض الثياب، شديد سواد الإيه؟ الشعر، لا يعرفه منا أحد. يعني إيه لا يعرفه منا أحد؟ يعني مش من المكان اللي هنا، مش من المكة أو مش من المدينة. ليه؟ لأن لو كان من هذه الأماكن لعرفناه، لكن احنا قاعدين في ناس قاعده من مكه وفي ناس قاعده من المدينه ما عرفوش الرجل ده، يبقى معنى ذلك انه ايه غريب، ليس من ايه من هذا المكان. ومما اثار العجب ايضا قال لك ولا يرى عليه اثر السفر، ما هو برضه حاجه غريبه، يعني هو مش من هنا، يبقى معنى ذلك انه مسافر لانه قادم من بلاده او من الاماكن التي يعيش فيها، فمن المفروض ان هو يرى عليه اثر الايه السفر. طبعا السفر في ازمانهم لم يكن ميسرا كزماننا هذا، يعني كان الواحد عشان يسافر كنت تلاقيه كده ايه أشعث أغبر رث الثياب، بقاله يجي 15 يوم ولا شهر ولا حاجة لم يغتسل، يسير في صحراء، واحد هيبقى شكله هيبقى شكله ايه. لكن ده ايه لا يرى عليه أثر الايه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فانتهى، ثم وصف بقى انتهائه أو جلوسه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه عند، يعني جلس مقابل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذيه. قيل إن الضمير في فخذيه يعود على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وضع يده على إيه؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عمل كده ليه؟ قالوا ده الاحتمال، الاحتمالين. الاحتمال الأول إن هو يكون كده مبالغة في التعمية على الصحابة، وكأنه من جفاة الأعراب الذين لا يعرفون يعني الأدب الذي يتحلى به أهل الحضر، خلاص، فيعني جاء على إيه تصرفه على شأنه مبالغة في الإيه في التعمية إن محدش إيه يعرفه، خلاص، أو إن هو المعرفة والخلطة برسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته يفعل هذا، لأن الإنسان مش هيفعل هذا الفعل إلا مع إنسان إيه قريب له، فقالوا الاحتمال ده أو الإيه أو الاحتمال ده. وقيل إن الضمير في فخذيه يعود على الرجل اللي هو جاءت الصفات بتاعته إيه، شديد بياض الصياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا إيه أحد، فيكون الضمير إنه وضع إيه كفيه على فخذيه، ودي هيئة كده، هيئة المتعلم لما يجلس إيه يتعلم من شيخه أو من أستاذه، يجلس بهذه الإيه بهذه الآية، وده فيها شيء من الأدب وشيء من يعني إيه الوقار لهذا الإيه لهذا المجلس. ثم شرع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وعن أماراتها. يبقى هذه الأسئلة التي سألها جبريل، هذه الأسئلة يعني إجمالا أو هي تجمل نواحي الدين أو أمور الدين كلها، يعني السؤال عن الإسلام ده يتعلق بأعمال الجوارح، وأعمال الإسلام دي لهذه الأركان تفرع عنها بعد ذلك ما عرف بعلم الفقه، وكان هناك علوم خادمة لهذا الفقه كعلم الأصول أو غيره من العلوم. طيب لما سأل عن الإيمان تكلم عن أو سأله عن الاعتقاديات، الأمور الاعتقادية، وده نشأ عنه بعد ذلك ما يسمى أو ما يعرف بعلم الكلام أو علم العقيدة أو علم التوحيد أو يعني علم أصول الدين إلى غير ذلك من الإيه من الأسماء. ثم بعد ذلك سأل عن الإحسان، هذه المرتبة التي تعنى بالأمور الذوقية وتعنى بالإيه بالأمور التي تتعلق بآداب النفس، وده ما عرف بعد ذلك بعلم السلوك أو التربية أو الزهد أو سميه التصوف أي تسمية، المهم الموضوع ده أو المضمون ده تفرع بعد ذلك وصار إيه وصار علما. ثم سأل بعد ذلك عن عن الساعة وعن ما يتعلق بإيه بأحداث آخر الإيه آخر الزمان وغير ذلك من الأمور الإيه الغيبية. يبقى هو ده سأل عن جملة أمور تكاد تكون هي إيه هي إيه أصول الدين أو كبريات المسائل الموجودة في إيه في الدين. فهذا حصيلة الأسئلة التي سألها إيه سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد. فكان أول سؤال سأل قال إيه، قال ها لا قال إيه يا محمد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، خلاص ناداه بإيه باسمه، وده يعني قال العلماء في جواز أن ينادى الإنسان باسمه، فلما نقول لك يا محمد أو يا علي أو يا عمرو أو يا حسين ما تزعلش ده اسمك خلاص، إلا إذا قصد المنادي التقليل والتحقير من شأنك ففي الحالة دي ممكن تزعل خلاص، لكن إذا لم يقصد هذا يبقى خلاص ما فيش. يعني واحد يقول لك يا فلان يا حسين يا علي يا كذا يا كذا خلاص يبقى ما تزعلش، إلا إذا قصد الإنسان التحقير والتقليل من شأنك ففي هذه الحالة ممكن إيه تزعل بقى، تقول له احنا اصحاب واحنا كنا بنلعب سوا، قول له بقى زي ما انت ايه زي ما انت عايز، لكن الانسان اذا نودي باسمه لا يغضب، وده كان العرب عادتهم هذا هكذا، يعني حتى كان من الممكن ان يذكر الانسان اباه باسمه يقول عمر، وده ثبت في اكثر من روايه او اكثر من حديث من سيدنا عبد الله بن عمر يقول عمر بن الخطاب او قال عمر، مع ان هو ايه ابوه، لكن عادتهم هذا ولم يكن هذا خروجا عن الايه عن الادب في زمانهم. برضو في معنى مهم ان احنا بنراعي العادة والعرف في مسألة الادب، يراعى العادة والايه والعرف، يعني في بعض الامور انك تذكر الاسم الانسان مجرد ده في ساءة ادب، او ان انت لا تناديه باسمه او تناديه بغير اسمه ده في ساءة ادب، فتعرف عادة القوم وعادة البيئة التي انت ايه انت فيها، فده شيء من الايه من المهم. فقال يا محمد، وده اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرني عن الإسلام. سأل عن الإسلام، كانت إجابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع إيه هي الإجابة؟ قال إيه؟ أعينوني بقوة أن تشهد أن لا إله إلا الله ها وأن محمد رسول الله قال هو ده الإسلام. طب ايه احنا نفهمه من هذا الكلام؟ اولا تعالوا نشوف معنى كلمة الاسلام ايه. معنى كلمة الاسلام ايه؟ حد يعرف؟ تسليم، الاستسلام، الاستسلام. طيب كلمة الاسلام معناها الخضوع والانقياد او التسليم لله تبارك وتعالى، ده معناها في اللغة، الاستسلام، الخضوع، الانقياد، خلاص. طيب المقصود بها هنا الانقياد او فعل الامور التي تتعلق بالجوارح، فعل الامور او الافعال الايه الظاهره، ده معناه الانسان يفعل يقوم بعمل الايه الجوارح اللي هي الامور الظاهره، خلاص. فقال الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه، كل دي اعمال ممكن نسميها اعمال الجوارح او الاعمال الايه الظاهره، ظاهره دي ولا باطنه؟ ظاهره. يقابلها عمل القلب او عمل الباطن اللي هو ما يمكن ان نسميه او نطلق عليه الايه الايمان. وكلمه الايمان في اللغه معناها الايه التصديق، معنى كلمة الإيمان في اللغة الإيه؟ التصديق. ولذلك في سورة يوسف قالوا إيه لأبيهم؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني إيه؟ يعني وما أنت بمصدق لنا. يبقى معنى كلمة الإيمان في اللغة معناها الإيه؟ التصديق. طيب معناها في الاصطلاح أو في الشرع هو التصديق بأمور مخصوصة. ايه التصديق بامور مخصوصه؟ معناها الاذعان والانقياد لامور او بامور ايه مخصوصه. هذه الامور المخصوصه بينها الحديث الذي معنا الان اللي هو ان تؤمن بالله ها وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالايه بالقدر. هو الايمان، الايمان بهذه الايه بهذه القضايا او بهذه الايه الامور، ان الانسان ينقاد، يسلم، يذعن، يوقن، ده معنى ايه الايمان او التصديق الخاص. تصديق خاص يعني ايه؟ يعني تصديق بهذه الامور. والبعض يقول ان الايمان هو التصديق بكل ما علم مجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرورة، يعني الاشياء التي معلومة بالضرورة او التي اشتهرت بين المسلمين حتى كأنها صارت يعني من العلوم الضرورية. يعني ايه ضروري؟ العلم الضروري ده الذي لا يتوقف على نظر، ما بيحتاجش ادله، ما بيحتاجش استدلال، زي واحد زائد واحد بيساوي اتنين، دي محتاجه ان احنا نعمل برهان ومقدمه وعشان نصل الى نتيجه ان الواحد زائد واحد بيساوي اتنين، مش محتاجه. فده بيقولك علم نظري لا يحتاج الى نظر. طب في علم ضروري، ايه العلم الضروري؟ قال لك الذي يتوقف على نظر واستدلال، زي لو اقول لك مثلا ان الاتنين تلت نصف ال 12، فدي محتاجة انك تقعد تفكر فيها كده عشان ايه توصل لها. خلاص حد وصل لها؟ خلاص. المهم فده بيقولك ده علم نظري، يعني يحتاج الى ترتيب ادلة، يحتاج الى مقدمات الوصول الى نتائج وهكذا. فالعلم الضروري لا يحتاج الى نظر واستدلال. فقال لك كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضروريا، يعني في بعض القضايا تحتاج الى نظر واستدلال. لكن قالوا إن هذه القضايا أو هذه الأمور التي جاء بها الشرع لما اشتهرت وأصبحت معلومة لدى عموم المسلمين صارت وكأنها من العلم الإيه الضروري اللي مش محتاج نظر. يعني أنت دلوقتي في مجتمع المسلمين محتاج إنك محتاج أدلة على إن أنت تثبت إن الله واحد، أو إن أنت في أنبياء سابقين على سيدنا النبي، أو إن في كتب أنزلت، مش محتاج، لأن ذا أمر إيه خلاص سلم له وأذعن له وانقاد له الإيه الجميع. ده لا ينفي طبعا وجود أدلة قائمة على ذلك، لكن ده لشهرته لم يعد يحتاج إلى هذه الأمور. فالإيمان هو التصديق بهذه الأمور الخاصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. طيب الإيمان قلنا هو عمل الباطن، عمل الإيه الباطن. والإسلام هو عمل الإيه الظاهر اللي هو عمل الإيه الجوارح، خلاص. وقالوا الإيمان شرط لصحة الإيه؟ الإسلام، يعني لكي تصح عبادة الإنسان وصلاته لابد أن يكون إيه؟ مؤمنا موقنا، خلاص. طيب الإيمان والإسلام أحيانا يأتي الإيمان ويراد به الإسلام، وأحيانا يأتي الإسلام ويراد به الإيمان، لكنهما إذا ذكر في سياق واحد يبقى كده المقصود فيه شيء من المغايرة أو التغاير بين المعنيين، زي ما هو معنا في هذا الإيه في هذا الحديث، إن هو ذكر الإسلام وأراد به عمل الإيه الجوارح أو عمل الظاهر، وذكر الإيمان وأراد به عمل الإيه الباطل، وأراد به عمل الإيه عمل الباطل. لكن إذا ذكر الإسلام مفردا من الممكن أن يندرج فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مفردا من الممكن أن يندرج فيه الإيه فيه الإيه الإسلام. طيب هنا الصحابي أو راوي الحديث سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن سأل عن الإسلام يقول، فبعد ما سيدنا النبي أجاب عن السؤال فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال إيه مصدر إيه العجب ده؟ التعجب يعني حالة تعتري الإنسان عندما يخفى عنه سبب الشيء، خلاص. ولذلك بقول لك إذا عرف السبب إيه يبقى التعجب ده كده حالة كده تعتري الإنسان عندما يجهل سبب شيء أو سبب أمر. طب إيه اللي دعا إلى التعجب هنا؟ قال لك إن السؤال يقتضي عدم العلم، صح؟ أنا لما أسألك أقولك ما شفتش الحاجة الفلانية، يبقى ده معناها إن أنا إيه مش عارف، وبعدين لما أنت تجاوب أقولك صح إجابتك صحيحة، يبقى ده يقتضي إن أنا كنت إيه عارف. فده هذا ما دعا إلى الإيه إلى التعجب، إلى الإيه إلى التعجب. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السؤال يقتضي عدم العلم والتصديق يقتضي الإيه العلم، فكان هذا مثارا للإيه للتعجب، كان هذا مثارا للتعجب. طيب انتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي اللي هو سأله عن الإيه عن الإيمان، أن تؤمن بالله، ده السؤال الثاني، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب الإيمان كما قلنا هنا هو التصديق، والتصديق هنا بمعنى القبول والإذعان بهذا والعمل بمقتضى هذا الإيه هذا الإيمان، ليست مجرد المعرفة، ليست مجرد الإيه المعرفة، لأن هناك من كان يعرف وجود الله تبارك وتعالى لكنه لم يزعن ولم ينقاد لذلك. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن قوم فرعون يقول إيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى إبليس كان يعلم بأنه لا إله إلا الله، خلاص، لكن هذا العلم لا يسمى إيمانا، خلاص. يعني لابد أن الإنسان، وده الفرق ما بين العلم والإيمان، حاضر. فهناك فرق بين العلم والإيه والإيمان، إنك تؤمن بشيء، إنك تزعن وتنقاد وتسلم، خلاص. ده معنى ذلك أن المسألة مش هتتوقف عند مجرد المعرفة العقلية، ده هيبقى فيه شيء من العاطفة، شيء من المشاعر، وده ما يجعل الإنسان يضحي بحياته في سبيل إيه ما يعتقده أو في سبيل ما يدين به. لكن مش هنلاقي واحد مثلا ممكن يضحي بحياته عشان خاطر نظرية رياضية، خلاص، مساحة المثلث مثلا بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، ما تساوي كده ولا ما تساويش يعني، وهيضحي بحياته ليه؟ مفيش حاجة تستأهل إن هو كده، مع إن دي حاجة هو عارفها وعارفها صح. يعني لو طلع واحد تحت تهديد سلاح وقال له لا مساحة المثلث ما مش كده، ده مساحة المثلث مش عارف بنجيبها ازاي، قال له يا عم خلاص بنجيبها زي ما انت عايز، ان شاء الله ما حسبنا المثلث، وهيسيبه يمشي خلاص. لكن يجي واحد مثلا يقول له كده لا الله ثالث ثلاثة، او ان الكون ده له الهين، اله النور واله الظلمة، او ان بوزة او كونفوشيوس ده اله، او ان مش عارف البقرة ديت اله، او مش عارف ايه، لا، ويأمره ان يزعن او ان ينقضي ذلك، لا. ليه؟ لان الايمان كما قلنا لا يخاطب العقل، وانما يخاطب العقل والايه والقلب، العقل والايه والقلب، ماشي يا مشايخنا. طيب اخونا الفاضل يقول اتحدث عن الايه بتاعت سوره الحجرات اللي يقول قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الايه تتحدث ان في جماعه من الاعراب جمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد اننا مؤمنون او امنا، خلاص. فالقرآن الكريم ينفي عنهم الإيمان، ليه؟ لأنهم أذعنوا في الظاهر أما قلوبهم لم تذعن ولم تصدق، خلاص. ولذلك القرآن الكريم قال إيه؟ قل لم تؤمنوا ليه؟ لأنكم لم تصدقوا بقلوبكم، وإنما قلتم بإيه؟ بألسنتكم، وما قلتوه بألسنتكم لا يوافق ما في قلوبكم، خلاص. ولذلك نفى عنهم الإيه؟ الإيمان اللي هو عمل الباطنة، نفى عنهم. ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا، يعني انقضنا في الظاهر، انقضنا في الإيه؟ في الظاهر. ولما يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوبكم، يعني إلى الآن لم يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوبكم، خلاص. طيب، انتقل بعد ذلك إلى السؤال الثالث فقال ما الإحسان؟ كان السؤال نص السؤال إيه؟ ها؟ أنتوا يعني رد الفعل بتاعكم بطيء شوية، في حاجة يعني هو رد الفعل بتاعكم بطيء شويتين، يعني بحس إن في فرق في مسافة زمنية ما بين الكلام اللي بقوله وعلى ما حضرتكم بتستوعبوه وتبدأوا تكرروا إنكم تردوا، فبيكون عدى وقت كتير، فأنا عايز يعني إيه حضور كده لو تكرمت، خلاص؟ لا، هو الكلام أخذ وعطى، إحنا قاعدين عشان نتكلم مع بعض، أنا مش جاي ألقي على مسامعكم كلام وأمشي، ماشي؟ فعايزينها تبقى يعني إيه؟ يعني فيها شيء من المفاعلة، خلاص؟ بين الجانبين. السؤال كان بيقول ايه نصف، كان بيقول ايه بقى؟ فاخبرني عن الايه؟ عن الاحسان. قال الاحسان ان تعبد الله كانك ترى، فان لم تكن تراه فانه يراك. هنا تعريف الاحسان بهذا او بهذا المعنى هو يتحدث عن مقام يسمونه مقام المشاهده، ومقام المشاهده ده اعلى مراتب الدين، ده اعلى ايه؟ مراتب الدين، هو مقام المشاهدة. يعني إيه مقام المشاهدة؟ يعني الإنسان يصل من اليقين، يصل من اليقين وكأنه شاهد الغيب المحجوب عنه. يعني أنا لما أقول لك إن الشيخ ناجي في المحاضرة اللي جنبينا بيأدي محاضرة الآن وإنت مصدق الكلام بتاعي وموقن، صرت وكأنك تراه وهو يلقي المحاضرة، ده إيه؟ وصلت، مع إن هو بالنسبة لك الآن غيب، لأن هو مستور محجوب غايب عنك، ولا بالنسبة لكم ده شهادة حد يكون مكشوف عنه اللحاف ولا حاجة، لا بالنسبة لنا ده ايه؟ غايب، خلاص. فلما الانسان يصل بيقينه الى ان يصير الغيب بالنسبة له كالمشاهدة، يبقى ده اعلى الايه؟ اعلى المراتب. فيبقى كده ايمانه بان هناك اخرة وان هناك نار وان هناك جنة كأنه شاهدها وكأنه رآها، خلاص. إيمانه بالله كأن الله يراه أو كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، خلاص. يبقى بكده ما فيش إيه؟ غيب، هو كده في حالة إيه؟ مشاهدة. طيب، هذه المرتبة لا يمكن أن يصل إليها كل الناس أو عموم الناس، وإنما يصل إليها الإيه؟ الخلص. الإنسان يصل من اليقين إلى هذا المعنى، قال لك فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. وده بقى مقام الايه؟ المراقبة. مقام الايه؟ المراقبة، يعني انت لا تراه لكنه ايه؟ يراك، مطلع عليك، فعليك ان تحسن، ده معنى. طب ايه علاقة ده بالاحسان؟ ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه ايه؟ يراك. قال لك ان الانسان، يعني لو ضربنا مثل كده بسيط خالص، ده حضراتكم معظمكم بيعمل، صاحب العمل أو صاحب الشركة أو المؤسسة أو المصنع أو المستشفى أو الجامعة أو المكان اللي انت فيه، قاعد لك كده بطول النهار قدامك وانت شغال، هتقصر في عملك؟ هتقعد بقى تفتح التليفون بقى وتشوف بقى مين اللي بعت لك رسالة على الواتس ومين اللي بعت لك رسالة على الفيس ومين اللي مش عارف ايه، وتشوف مين كده وتتصل شوية جماعة عاملين ايه في اكل النهاردة في البيت، وتريح لك شوية وتقوم تصلي وتصلي السنة القبلية والسنة البعدية، وتقرا لك ربعين قران ولا حاجه وتسيب الشغل، هتعمل الكلام ده كله ولا هتبقى قاعد ايه؟ منضبط. منضبط في ايه؟ ليه؟ لان صاحب الايه؟ لانك ايه؟ لا مش مراقب، لانك ترى صاحب العمل، انت ايه؟ شايفه، مش هو اللي شايفك، لا ده انت اللي ايه؟ اللي شايفه، ده ابلغ شويه من ان هو يبقى شايفك، خلاص. فبعد كده الراجل مشي، بس لما مشي قال لك يا جماعه هنعمل بقى يعني ايه نظام مراقبه في الليل في العمل وهنركب كاميرات، خلاص. طب انت ما انتش شايف، بس هو ايه؟ شايفك بالوسائل والادوات الايه اللي كده، ان هو هيقعد يتصفح هذه الايه المقاطع او هذه الفيديوهات ويشوفك انت كنت بتعمل ايه النهارده الساعه 2 و5 بالظبط، كنت انت بتعمل ايه و2 و6 ومش عارف خلاص. انت في هذه الحاله ان استحضرت ده كده ده في الوسائل المحسوسة. طب هنشيل بقى صاحب العمل وهنشيل الكاميرات ونيجي نقول لك احنا عايزين نقيس احسان واتقان الموظفين دولت في العمل خلاص من غير ما يعرفوا. فنلاقي واحد بقى ايه راجل انسان ده كده هو الانضباط ده بيجري في دمه، راجل منضبط بيؤدي عمله باتقان وباحسان سواء كان صاحب العمل موجود او مش ايه او مش موجود، ده يبقى محسن ده ولا مش محسن، ده يبقى يعني بلغ الغايه في الايه في الاحسان. والتاني يعني ايه بشغال برضو ممكن يكون اقل منه شوية بس ايه عامل عشان ده لو حد شافه او ممكن حد يطلع عليه فالراجل بيتحفظ وبيؤدي ايه عمله خلاص. كلاهما يحسن ولا لا يحسن، بس في واحد اعلى كعبا او اعلى درجة من الايه من الاخر. ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، ده مثال بس ليقرب الايه المعنى. احنا عايزينك بقى تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. هل إذا كنت ترى الله ستقصر في شيء ولا ستحسن وستحاول أن تصل بعملك إلى قمة الإيه الإحسان، ده المعنى. طيب أنت خلاص يعني لم تصل إلى هذه الرتبة العلية نزلت عنها شوية، فهتعبد الله سبحانه وتعالى كأنه إيه يراك مطلع إيه عليك. بس خدوا بالكم هنا بقى كلمة أن تعبد مفهوم العبادة، في ناس بتخسر أو تختصر العبادة على الإيه على الصلاة والصيام والزكاة وخلاص ونقفل الموضوع على كده، بعد ما نقفل كتاب العبادات ده نعمل بقى اللي انت عايز تعمله. لا، العبادة كما يقول اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فكل أمر يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى ده يسمى ايه عبادة. فيبقى عملك ده ممكن مع النية الصالحة يبقى عبادة، عمارة الكون كل حاجة كل نشاط بتقوم به ده يعتبر عبادة. يبقى الإحسان في كل الأنشطة وفي كل الأعمال التي تقوم بها ده من الدين ولا ليس من الدين؟ من الدين. هو ده اللي احنا عايزينه بقى من هذا الايه الحديث، ان تعبد الله كانك ايه تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. خلاص يبقى كده ايه تجاوزنا عن او انتهينا من السؤال الايه الثالث. ثم ساله بعد ذلك سؤال اخر فقال ايه فاخبرني عن الساعه. ايه الساعه دي؟ هو ايه يوم القيامه او اليوم الاخر او نهايه الايه الدنيا. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السائل اللي هو ايه سيدنا جبريل. يبقى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يبقى معنى ذلك أن الأنبياء والملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة. يبقى من باب أولى أنا وحضرتك وعم عبد الدجال اللي على نصت الشارع ومش عارف مين اللي بيضرب النجوم ومين اللي بيضرب الودع ومين اللي بيعمل مش عارف ايه وبيقرأ الكف وبيقرأ الطالع وبيقرأ النازل، هل هؤلاء سيعلمون الغيب او سيعلمون الساعه؟ يبقى هو قال ما المسؤول عنها باعلم من الايه من السائل. فبادره بسؤال اخر قال فاخبرني عن اماراتها. اماراتها يعني علاماتها، الامارات جمع اماره والاماره هي الايه العلامه. قال فاخبرني عن ايه عن اماراتها. قال ان تلد الامه ربتها. الامه كان فيه قديما حد سنة 1924 تقريبا كان في نظام الرق. خلاص هو الرق ألغي سنة كام؟ 1924 خلاص. ودي السنة تقريبا اللي ايه الله يفتح عليه سنة سقطت فيها الخلافة الايه العثمانية او الخلافة الإسلامية. ماشي. طيب الرق ده كان نظام موجود في كل دول العالم ويعمل به ان انسان كده يضرب عليه الرق يؤسر او جماعه يطلعوا يخطفوه كده ويبيعوه في سوق النخاسه فيبقى عبد سواء كان ذكرا او ايه او انثى. فخلاص فقال لك ان تلد الامه اللي هي الرقيقه او اللي هي كانت تباع وتشترى عبد هذه، تلد الامه ربتها. قال لك الكلام ده اما ان يكون على ظاهره واما ان يكون المقصود به ان هو ان يكثر الاماء والسراري فيتخذ الرجل العدد من الاماء يعني ايه يلدن له ايه اولادا، فولد السيد يكون سيدا. فان تلد الامه ايه ربتها، يبقى ستلد الامه ايه سيدها. ده معنى الايه ده معنى الايه الكلام. خلاص. او قالوا ان معناه ان الانسان سياتي بالامه او الجاريه ثم يعني ينكحها وتلد له الولد ثم بعد ذلك يقوم ببيعها ثم يشتريها هذا الولد مرة أخرى وهو لا يعرف أنها إيه أمه فتبقى ولدت إيه سيدها. أيا ما كان هذا الإيه هذا الأمر، فهذه أمارة أو علامة من علامات الإيه؟ من علامات الساعة. طيب، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. الحفاة معروفين، الحافي اللي هو إيه؟ يمشي من غير مداس، عارفين الحافي؟ خلاص. الحفاء العراة، وكمان مش لاقي هدوم يلبسها، يعني ده حاله إيه؟ بؤس، حافي وعاري. وطبعا يعني لحد أمد بعيد كان كل المصريين بيسيروا إيه؟ حفاة، مكسوفين من إيه؟ كله كان بيمشي حافي خلاص. ولما كان في عهد الملكية طبعا قالوا إن إحنا عايزين يا جماعة إيه؟ يعني إيه؟ ما ينفعش كده إن الناس سياح والأجانب يجونا برا يلاقونا إن إيه؟ ناس حافيين. فما كانوا عايزين بس يلبسوا الناس أحذية أو مداسات عشان ما يؤذوش الإيه؟ نظر السياح، مش محبة في أن يعني إيه؟ أن يترفه هؤلاء، لا، ده هو بس ده كان الدافع بالنسبة لهم يعني. خلاص. أن ترى الحفاة العراة العالة، العالة اللي هو الفقير، العالة هم الإيه؟ الفقراء. ووجدك عائلا فأغنى، العائل اللي هو الإيه؟ الفقير. يبقى هم حفاة عراة فقراء رعاء الشاء اللي هم بيرعوا الإيه؟ الأغنام. يتطاولون في الإيه؟ في الدنيا. ده معنى إيه؟ الناس دي ربنا هيفتح عليها ويوسع عليها كده ويكون لهم شأن في الدنيا، ثم بقى يتطاولوا في الإيه؟ في البنيان، يبنوا بقى الأبراج الإيه؟ العالية. فده يقولك ده من أمارات أو علامات الإيه؟ وده تحقق في زماننا أظن، تحقق ولا لسه؟ بيركبوا دلوقتي العربيات الفراري والمش عارف إيه كده والإيه والإيه والأودي والكلام ده خلاص، والأبراج وبرج مش عارف مين وبرج مين وبرج إيفل وبرج مش عارف إيه خلاص، لا داعي لذكر أسماء خلاص، إلى غير ذلك خلاص. يقولك وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطاولون في الإيه؟ في البنيان. يبقى هذه أمارات أو علامات الإيه؟ الساعة. في أمارات أو علامات تانية ذكرت هنا في هذا الحديث؟ لا، لكن هناك أمارات وعلامات أخرى غير هذه لم تذكر، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الإيه؟ بهذه الأمارات أو هذه الإيه؟ العلامات. احنا دلوقتي في حاجة كده عايزين ننبه إليها. أولا، كما قلنا، نهاية الزمان أو الساعة غيب لا يعلمه أحد من الإيه؟ من البشر. خلاص. يسألونك عن الساعة أيان مرسى، فيما أنت منذكر إلى ربك إنما أنت منذر من يخشى. بس دورك وظيفتك أيها النبي هو الإيه؟ الإنذار. لكن هي إمتى؟ خلاص. ولذلك إيه؟ القرآن الكريم يتحدث عن يقول ثقلت لا تأتيكم إلا إيه؟ بغتة، فجأة. خلاص. طب اللي يجي بقى يقول لك اصل العالم مش عارف مين الفمين كده بالحسابات اللي مش عارف ايه كده واللي مش عارف ايه كده، ان شاء الله بالنظرات اللي هم بيعملوها ديت ان العالم هينتهي ان شاء الله في اليوم الفلاني كده الساعه 12:30 يعني ايه بالظبط فينتهي الايه العالم، ونهايه العالم بعد ايه كده، والوليه كانت نازله تشتري خضار من السوق لك الساعه خلينا هجيب خضار بقى ليه ما العالم هينتهي نقعد بقى، والتاني كان رايح الامتحان يقول لك لا خلاص لا الحمد لله العالم هيقوم قبل ما اسقط في الامتحانات ويقعد، والثالث والرابع والخامس. خلاص. كل هذا وهم وخرافات، كل هذا ايه؟ طبعا هناك سبق قبل ذلك محاولات ان الناس تعرف عمر الدنيا، اللي يقول لك 7000 سنه، واللي يقول لك مش عارف كم الف سنه، واللي يقول لك مش عارف كم مليون سنه، واللي يقول لك، وكل هذا رجم بالغيب، رجم بالايه؟ ويقذفون بالغيب من مكان ايه؟ بعيد. زي واحد كده يطلع يقول لك ايه اصل حصل مش عارف من كام مليون سنه الانفجار مش عارف ايه كده الذي تولد عنه مش عارف ايه كده ومش عارف ايه كذا، وده يحتاج الى ملايين السنين عشان يتكون، وعشان نشاهد التغير ده لابد ان احنا نعيش كمان ملايين السنين. ده بيفكرني بالراجل اللي هو بتاع جحا والحمار، لما كان احد الامراء عايز ايه يعلم الحمار بتاعه القرايه والكتابه، راجل بقى يعني ما ينفعش الحمار بتاع الامير يبقى ما بيقراش وبيكتب، ده لا يليق بالامير ولا بحماره. خلاص. فالراجل عايز الحمار يقرا وايه ويكتب، مع هم دائما كده الامراء بيتهفف عقلهم غالبا يعني. خلاص. فايه بيدوروا على حد يعلم الحمار القرايه والكتابه، فمش لاقيين، مهمه عجز عنها الناس، فتطوع لهذه المهمه مين؟ جحا. قال لهم يا جماعه انا اعلم الحمار ده القرايه والكتابه بس ليه شرط. طبعا قالوا له اشرط اللي انت عايزه. تعالى كده قال لهم اولا ان انا اخد مقدار مش عارف قد ايه من الماء. طب هتاخد. تاني حاجه انكم تسيبوا لي الحمار ده لمده 20 سنه، بعد 20 سنة خلي الحمار ده يقرأ ويكتب زي اللي خلاص. فأخذ الفلوس وأخذ الحمار. فبعد كده الناس سألوه انت هتعمل دي ازاي؟ قال لهم بعد 20 سنة إما أن يكون الحمار قد مات، وإما أن أكون أنا قد مت، وإما أن يكون الأمير قد مات. يعني واحد من الثلاثة هيكون إيه؟ هيكون مات ومفضينا وخلاص. فاللي يجي يقول لك بقى إن كمان مش عارف كم مليون سنة مش عارف هيحصل إيه وبتاع إيه والكلام ده، هو خلاص هو كمان 20 سنة مش موجود معانا خلاص. فإياكم أن تخدعوا بمثل هذا الكلام، لأن حتى الجماعة اللي إيه بيخشوا في باب الإلحاد أصلاً أصل النظريات العلمية قالت مش عارف إيه، والنظريات العلمية مش عارف تدور على النظريات العلمية ديت في كتب العلم ما تلاقيهاش، لكن تلاقيها بس في أوهام وفي أذهان إيه هؤلاء، ونظرية مش عارف إيه كده، وروح خبط لك كده كام مصطلح بالإنجليزي وروح قاعد مش مبلم مش فاهم حاجة. فمرة واحد بتناقش معايا كده فبيقول لي أصلا من كام في نشأة الكون وفي أصل الكون، يعني بيقول لي إن النظريات بتقول إن هو كام من قال لي رقم كده، قلت له الرقم ده دقيق؟ قال لا، قلت له لا أصل في نظريات تانية بتقول إن هو بعد كام سنة كده، خبطت له رقم تاني كده على وجه التحديد، والنظريات اللي ديت اللي تقول ديت يعني مش يعني مش أقل من النظريات اللي حضرتك إيه قلتها ديت يعني إيه ده. فقال لي أنت معاك أدلة على كده؟ قلت له هي نفس الأدلة اللي أنت بتطالبني بها هي التي أطالبك بها بس، وانتهى الحوار على هذا. نفس الأدلة اللي أنت بتطالبني بها هو ما أطالبك به. فإيه يبقى احنا كده نفهم ان الساعة ايه غيب لا يمكن ان يعلمه احد ايه من البشر، وان القيامة تقوم في حق الانسان بمجيء اجله، هي ده من مات فقد قامت ايه قيامته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعة في يد احدكم فسير فان استطاع الا تقوم حتى يغرس فالايه فليغرس. يبقى معنى ذلك ان الانسان مع العمل الى نهاية الايه الاجل، ما نقعدش بقى ننتظر الايه الساعة وقاعدين حاطين ايدينا على ايه على خدنا خلاص. والمبالغة في ان احنا نقعد نتتبع اخبار اخر الزمان والفتن، في واحد او في ناس بتبقى مولعة بمثل هذه الامور الغريبة، وقاعد يجمع ويستقصي ويقول لك اصل مش عارف فين وجدوا ثقب مش عارف فين، وفي الحتة الفلانية وجدوا فيه كده انفجار بركاني في المحيط مش عارف فيه كده، والحوت معدي اتكهرب، وتبص تلاقي كده عايش في دجل وخرافات واوهام. وتنظر في شأن هذا الانسان تجده فاشل في دراسته، فاشل في حياته، فاشل في كل حاجة، الا انه يجيد هذا الغراق، إلا أنه إيه يجيد هذا. فإياك أن تكون من هذا الصنف الذي تستهويه الغرائب والعجائب، وإنما عليك أن تشغل نفسك بكل نافع وبكل إيه مفيد، وهذا ما يأمرنا به الإيه الدين. وكده نبقى انتهينا كده في إيجاز شديد من هذا الحديث، والحديث ده يحتاج إلى محاضرات، لكن يعني نظرا للضغط اللي احنا فيها دي الآن قبل أن نفتح باب الأسئلة، يعني أريد أن احنا نعرف من حضراتكم أهم أو ما هي الدروس المستفادة من هذا الحديث. في حاجة يعني نسينا أو تجاوزناها في الشرح اللي هي أن تؤمن بالقدر خلاص، هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا هتؤمن إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيل، يعني ما ورد القرآن وتفصيله من أحوال الأنبياء ده هنؤمن به، وما ورد إجمالا نؤمن به إجمالا كما هو بلا إيه بلا تفصيل، هو ده الذي يطالب به الإيه الإنسان، ولا يطالب بأكثر من إيه من ذلك ماشي. طيب تؤمن بالقدر، إيه القدر ده معنى إيه؟ قال لك القدر معناه كما يقول الإمام النووي رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وفي أمكنة معلومة، ويتقع على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. ده معنى القدر، أن الله سبحانه وتعالى إيه قدر الأشياء في القدم، وكل شيء بالقضاء والقدر خلاص، وكل مقدور ما منه حذر أو ما عنه حذر، أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وفرغ من كل شيء، وأن الله على علم بكل شيء يقع في ملكه وفي كونه وما سيقع خلاص. ده هذا أمر، ده معنى الإيمان بالإيه بالقدر خلاص، أن الإنسان يؤمن بالقدر، أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء وفرغ منها، وأنه على علم بكل تفصيلاتها وبكل إيه جزئياتها خلاص. ليه؟ لأن هناك فئة في مرحلة من مراحل التاريخ أنكرت القدر، بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم أنكروا علم الله تبارك وتعالى بالأمور الجزئية التي تقع في الكون، وقالوا أن هذه الأشياء لا يعلم بها إيه الله سبحانه وتعالى إلا عند إيه عند وقوعها، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك إيه علوا كبيرا. وطبعا هذه الفئة أو القدرية فئة تجاوزها الزمان ولم يعد لها أثر ولا وجود الإيه ولا وجود الإيه الآن، وظهر بعد منهم فئة تانية. نعم يا عم ما كفر ولا امانه انت هتشغل بالك انت اللي هتدخلهم الجنه يعني, يعني هذا الاعتقاد اعتقاد غير صحيح هذا الاعتقاد كفر لكن احنا نحكم بقى على من يعتقد بالكفر دي مساله ثانيه خلاص الاعتقاد هذا مخالف لصحيح الايه الدين ومخالف للنصوص وادله كثيره لا يسعنا المقام لذكر هذا. بعد كده في طائفه ثانيه قالوا ان لا إن, ان ان ان الخير قدره الله تبارك وتعالى والشر لم يقدره الله وإنما هو من إيه من فعل الإيه العبد إيه نفسه. وهؤلاء برضو إيه كلامهم هذا غير دقيق وغير صحيح. فالله تبارك وتعالى خلق وقدر الأشياء كلها ولذلك في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من إيه من شر ما خلق من شر إيه ما خلق خلاص. فيكفينا أن نعلم اللي هو المعنى الجامع أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وأنه على علم بها سبحانه وتعالى وأنه لا يكون في كونه إلا ما أراده الحق تبارك وتعالى ولا نخوض في إيه في تفصيل القدر لأن هناك أثر أو حديث في هذا المعنى إذا ذكر القدر فأمسكوا لأن هذا كان مزلة كان يعني مزلة أقدام لكثير من الناس. الآن نفتح الباب مش للأسئلة لا للدروس المستفادة من هذا الحديث ثم بعد ذلك نفتح باب الأسئلة ما يمكن أن نستفيده من هذا الحديث. مين تفضل. معرفة أركان الإسلام كويس ها إيه كمان ممكن نستفيده تفضل. إن طريقة تعليم ربنا والرسول للمؤمنين جت في شكل يعني زي موقف حقيقي يعني كان الرسول ممكن يجي يقول لهم إن هي دي ده الإسلام وده الإيمان وده الإحسان وكده بس هو كان في حكمة من ربنا إن هو يحصل الموقف بالشكل ده إن البني آدم بيفهم أكتر أما عن طريق طرح الأسئلة السؤال والإيه والجواب بدل من أن تلقى إليه المعرفة يعني النظرية مجردة هكذا كويس ده معنى. طيب إيه كمان تفضل. في حاجة برضه أنا حاسسها وهي التبسيط والتلخيص يعني إن إحنا في النهاية الدين تحسها إن هو أجمل بحديث بسيط تمام الإجمال الإجمال والوضوح واليسر وأن هذا الكلام الذي قلناه لا يستعصي على فهم الإنسان البسيط في حين أنت لو جلست تشرح وتحلل في مضامينه يشتمل على إيه على الكثير والكثير والكثير خلاص. وده كان من يعني من خصائص هذا الدين أن يعني أنت أعقد الأمور من الممكن أن تصاغ في أمور مجزأة يعني قصة الألوهية كلها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية أو سورة الإخلاص تلخص لك خلاصة قرون من الحروب والصراعات الدينية بين طوائف في أديان مختلفة حول مفهوم الألوهية خلاص. إن الإله ده له ابن ولا ملوش ممكن أن يولد ولا مش ممكن أن يولد طب ده له طبيعة واحدة ولا طبيعتين ونبعد بقى خلاف ومجمع مش عارف إيه ومجمع إيه وليتنا مش فايتة موضوع طويل خلاص. في القرآن الكريم يعرض من القضية في إيه في إيجاز شديد وفي وضوح خلاص يقبلها الإنسان البسيط زي حالتنا ويجي العالم المتخصص لما يقعد يتأمل ويتأنى يستطيع أن يستخرج منها ما إيه الأدلة التي يريدها على إيه المعظم أو مجمل القضايا التي يريد أن يتحدث فيها فيما يتعلق بأمور الإيه الاعتقاد وغير ذلك. ها إيه كمان من الممكن إحنا نستفيده يكتمل الدين بجوانب مختلفة أولا بأفعال الظواهر اللي هي الجوارح اللي هي الصلاة والصوم وباليقين القلبي وأجاب مراقبة الله في كل الأعمال. هو يقصد أن الدين مراتب الإسلام فالإيمان فالإيه فالإحسان وأن الإنسان يعني لا يصل إلى الكمال إلا إذا حصل هذه الإيه الجوانب أو هذه المراتب إيه كلها يعني لا يكفي إقامة الصلاة وحدها أو لا يكفي الزكاة أو أن الواحد إيه يحج خلاص. المسلمون في زماننا هذا اللي بيصلي منهم ولو رأى عمل عمره ولا حاجة لسيما بعد غلو العمرة أو الحج ولا كده يعني بيحس بقى أنه متفضل على ربنا خلاص بيحس أنه عمل جميلة كده مع ربنا يقولك يا ده أنا الحمد لله. أنا حبيش أتكلم عن نفسي طبعا ده أنا بصلي الصلوات الخمسة يعني كان عايز يصلي ثلاثة بس من الخمسة أو اثنين من الخمسة ماشي وبصوم رمضان خلاص وحجيت وعملت عمر يعني هو كده حس أنه هو يعني إيه عمل كل حاجة في الدين ما عادش في حاجة بقى ربنا يختم لنا بقى بخير وخلاص خلاص. فهو يختزل الدين ويختصره هذا الاختصار. طبعا هذا ليس تقليلا من هذه الأعمال الصلاة هي عماد الدين وأن الحج هذا ركن الإسلام الأعظم وإلى آخر ذلك، لكن ليس هذا هو كل الدين. أين هذا من سلوكك؟ أين هذا من معاملتك؟ أين هذا من تصرفاتك؟ أين هذا من يقينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى؟ كل دي جوانب نحن بحاجة إلى أن إيه؟ أن نستوفيها وأن إيه؟ وأن نستكملها. إيه تاني ممكن نستفيده؟ تفضل. منه أدب سبحانه مع رسوله عليه الصلاة والسلام، إن هم برغم إن هم استغربهم وعدم معرفين الشخص، إن هم حتى ما سألوش عنه، لكن اللي أخبر عنه رسول الله. تمام. تمام. هو أخونا الفاضل يتحدث عن أدب الصحابة في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقة. حتى إن هم الصحابة كانوا أحيانا من باب الهيبة والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليه من السؤال، فكانوا بيفرحوا جدا لما يجي واحد من الأعراب يخش يسأل. يخش بقى يسأل، هنتعلم هنعرفه، فإيه يسمعوا السؤال ويسمعوا الإيه الجواب. الجماعة الأعراب فيهم شيء كده من الجرأة وشيء من الجفاء، فيخش يسأل على طول على طول إيه يسأل. فهم كانوا إيه يستغلوا هذه الأمور ليتعلموا وليستفيدوا، لكنهم كانوا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليه الإيه السؤال. وسيدنا النبي جاء في نهاية الحديث قال يا عمر أتدري من السائل؟ فقال الله ورسوله أعلم. يبقى الإنسان بقى ما يعودش بقى يتكهن وتقول ده ممكن يطلع مش عارف مين وممكن يطلع مين، هو خلاص. لا، هو قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم إيه دينكم، يعني أن جبريل عليه السلام تصور في صورة إنسان ليأتي يسأل هذا السؤال ليتعلم الإيه الصحابة. طبعا ده من الممكن أن نفهم أو نأخذ منه أن الملائكة يتصورون بالأشكال الإيه الحسنة أو الأشكال الإيه المختلفة. خلاص. إيه تاني من الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث؟ تفضل. تمام، كويس. إيه كمان؟ فيش أي إضافة؟ الركن اللي هناك ده فيش حد يضيف حاجة؟ وهو سرقها منك. تعملش كده تاني. طيب ها ايه تاني؟ طب كويس، ان هو يعني اجمل امور الدين او مخاصم الدين. طيب ايه كمان تاني من الدروس كده؟ تفكروا كده، اجتهدوا كده. سمعت حاجة قبل كده فاكر كان الحديث ده غالبا يعني الواحد وهو داخل على مجالة العلم او على العلماء وكده برضه يتأنق ويحسن في ثيابه وكده. تمام، كويس. ان الانسان يعني كان بيقول قديما يقول لك تقمشوا ثهابكم الرجال، يعني يلبسوا حاجة كده ايه كويسة كده، يعني الانسان يعتني دائما بحسن الايه الهيئة والهمدان، طبعا في غير تكلف وفي غير اسراف وفي غير تكبر. خلاص، لكن الانسان يبقى مهندم في مظهره كده، يلبس كده يبقى نظيف الثياب حسن الهيئة مهندم الشكل، وكل هذا من الايه من الاسلام، كل هذا ادب من الايه من الاسلام. حتى ان هم حتى قالوا كمان يعني ان هذا من حديثنا ممكن ان يفهم منه ان يتخذ العلماء لباسا معينا ليعرفوا به ايه بين الناس فيسالوا، فاذا سالوا هم ايه يسالوا. حتى الامام ابن عبد السلام العزة عبد السلام بيقول في مره كنا في الحج فكان بملابس الاحرام، فكان هناك اناس يعني اتوا بامر مخالف للشريعة في الطواف، فيعني قاعد يقول لهم ان ده ما ينفعش والصح كذا وكذا، فلم يسمعوا له فراح ولبس بعد ذلك ملابس الايه الفقهاء، ثم جاء فانكر عليهم فسمعوا له وايه واطاعوا. قال لكن هو ايه يعني شفت المظهر، دايما انت تشوف واحد في الشارع كده يقول لك ما تعملش كده غلط، واوقف هنا ما تعديش من هنا، مش هتسمع طول خط وماشي خلاص. لكن لو جاء بقى لابس بقى زي الشرطه وقال لك وقف هنا، طبعا هتوقف قبل منها بخطوتين خلاص وهتسمع الكلام خلاص. يبقى يعني المقصد ان الملابس الان ليس المقصد منها فقط هو ستر العوره، لكن اصبحت لها دلالات واصبحت لها معاني يعني ترمز اليها، يعني العمامه دي ترمز الى شيء، في خلاف ان واحد لابس بلطو ابيض ده يعني ما شيء، واحد لابس خوذة في دماغه ولا حاجه ده يبقى حاجه تانية، واحد لابس مش عارف اصبح كل لبس بيدل على مهنة وعلى حرفة وعلى صناعة وعلى وظيفة أو عمل معين، وكل مناسبة النهاردة في زماننا أصبح لها من الملابس ما يتناسب معها وما لا يتناسب معها، فالإنسان عليه أنه يبقى على وعي وإدراك بهذا. فما يجيش واحد بقى يجي يقول لك إيه عندها رايح مش عارف إيه كده ونلاقي مثلا لابس لي تشيرت ومش عارف إيه ولك أنا رايح فين ولك هو ده حرام، الشر ما حرمش كده، الشر قال أنك تستر العورة. نعم، لكن هناك مراعاة العرف ومراعاة الأدب العام. والإسلام يدعونا عادة إلى التأنق وإلى الإيه؟ المظهر الإيه؟ الحسن، لكن ده كما قلنا في غير إسراف وفي غير إيه؟ تكبر على الإيه؟ على الناس. إيه تاني من الدروس؟ تفضل. نعم. سيدنا جبريل عامل كونتراست. ايه ده؟ What is the meaning of contrast؟ ايه؟ انسجام. نعم. طب فما تقول جذاب يا النبي عربي. على الصلاة والسلام. تمام. ايه كمان من الدروس التي يمكن ان استفيدها؟ يا مشايخ ها تكلم ما استفدتوش حاجة؟ لا بس الحديث لسه فيه كتير. ها نستفيد ايه كمان من الحديث؟ ان الساعة من الغيب. تمام. ايه كمان؟ طيب هنفتح باب الاسئلة، مين عنده سؤال بس فيما يتعلق بالحديث التي نحن بصدده؟ فضل. الحديث مع الآية اللي هي قرة العرب وأملنا كل تؤمنوا ولا كفروا، هل يبقى مسلم ومسلم؟ ينفع ما ينفعش؟ ليه؟ كثير ممكن نعم، لكن لم يصل إلى درجة الإذعان واليقين والإيمان الكامل. نعم ممكن. نعم مش الجنة يعني هو بيصدق برسوله وماشي مع الأمة وكل حاجة، بس هو مش متأكد قوي من الحاجات من ربنا وملائكة وكتب، أو واقع منه حاجة من حاجات الإيمان مش مؤمن بيها. لا هو في فرق بين أن يؤمن بطريقة إجمالية وده ما يفعله العوام زي ست وستة كل الناس دولت وما يعرفش هذه التفصيل، لكن هو لكن هو في إيمانه كده أن الله إله واحد، وان هو اصلا ما يتصورش اساسا ان في الهه ثانيه اساسا، وممكن عقله لا يتصور ولا يستوعب هذا، وخلاص بيعيش وبيصلي وبيصوم خلاص، ده فل 100 100 خلاص سيبه على ما هو عليه. لكن ده لكن المعنى الاخر بقى هيخشوا الجنه ولا ما؟ لكن انت شاغل بالك بهم قرايبك؟ لا يعني هو ده نازل على نفس السؤال يعني. لا انا شايفك من بدايه المحاضره انت شاغل بالك بيهم، انت في بينك منهم صله؟ والله انت ناوي تحيي مذهبهم ولا حاجه؟ طيب خلاص. طيب دلوقتي اللي هو ممكن السؤال اللي هو بقى يريده ان هو انسان لو قام باعمال الظاهر من صلاه وصيام وحج ولكنه لم يوقن قلبه بذلك، لم يؤمن، قالك ده يبقى ده بيسموه اللي هو المنافق، اللي هو الايه؟ المنافق، اللي هو ما يقول بلسانه ويفعل بجوارحه ما لا يعتقده او يعتنقه. ولذلك ايه إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك رسول. والله يعلم إنك لرسول، دي جملة اعتراضية كده خلاص، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. طب هم لما قالوا نشهد إنك يا محمد رسول الله، اللي قالوا ده صدق ولا كذب؟ صدق، من حيث اللفظ هو إيه؟ صدق، لأنه هو فعلا سيدنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث مطابقة هذا الكلام لما في قلوبهم هو ايه؟ هو كذب خلاص، ولذلك ايه؟ لا يقبل منهم هذا، فلا بد من الايه؟ من الايمان والاذعان والتسليم بالايه؟ بالقلب. ها ايه تاني من الاسئله؟ تفضل. مش احنا قلنا كده اذا ذكر القدر فامسكوا؟ ها تفضلي قولي سؤال. نعم القدر يعني ايه؟ مراتب او منازل خلاص، او التقادير 4 اللي هو ما يكون في علم الله تبارك وتعالى خلاص، وده لا يتغير، ده ايه؟ لا يتغير خلاص. الثاني اللي هو ما يكون في اللوح المحفوظ، وقال العلماء بان هذا من الممكن ان ايه؟ ان يتغير، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ايه؟ ام الكتاب خلاص. وفي القدر اللي هو بمعنى سوق المقادير إلى المواقيت، إن ربنا كده المقادير التي قدرها يسوقها إلى مواقيتها وإيه؟ وأزمانها. قالوا من الممكن أن هذه تدفع أو أن يرد قدر السوء عن الإنسان، وده في دعاء في حديث أن الإيه؟ القدر والدعاء يعتلجان خلاص، فيغلب الإيه؟ الدعاء الإيه؟ القدر يعني يرده، وسيدنا النبي في حديث اخر او في معنى اخر يقول ان الصدقه تمنع الايه تمنع ايه القدر او ميته الايه السوء. فدل هذا على ان هذا ايه يغيب، لكن ده من حيث الظاهر بالنسبه لنا خلاص، او لكن ما كان في علم الله هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كان قد قدر انك ستتوجه اليه بالدعاء وان هذا الدعاء سيرفع به كذا وكذا خلاص. دول ثلاثة. الثالث هو التقدير في الرحم، وده لسه سيأتي فيه حديث كامل معنا في هذه الأربعين. تفضل. لا، هو احنا ممكن بقى نقول بقى في معنى آخر بقى ممكن يبقى أكثر يعني إيه شمولا من هذا الكلام، عشان ما نتكلمش بس في امور جزئيه لن ينتهي المقام من سردها، يعني ان هناك امور او اقدار ربنا سبحانه وتعالى رتبها على اسباب، فاذا باشر الانسان اسبابها وقعت، وهناك اقدار او مقادير غير مرتبه على اسباب خلاص، والاقدار واسبابها كله بقضاء الله وقدره خلاص. يعني واحد دلوقتي ايه فتح الشباك وراح نازل خلاص، ده سبب الايه خلاص، وباشر السبب الذي يؤدي الى ايه النتيجة، فالسبب والنتيجة بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وهناك اشياء بتبقى غير متوقفة على سبب، زي ان ربنا كده يعني ايه يزيد انسان فطنة او حدة في الذهن، ده منا من الله سبحانه وتعالى خلاص، يبقى ده غير متوقف على ايه على سبب. حد عنده سؤال اخر؟ تفضل. يعني هنقوله لعل يعني، بس ده في شيء من يعني من التكلف شويه، ان ايه ان الولد هو الذي يتحكم في والديه وكانه هو السيد وهم الايه الاماء او العبيد، لا لعله ما خلاص. بس هي تقريبا الاشاره واضحه يعني ما فيهاش بلاء يعني ما فيهاش اسقاطات. بص حضرتك ده من حيث الظاهر، لكن قد يكون النص يشتمل على معان يعني لم ألتفت إليها لا أنا ولا أنت، فربنا يفتح بها على أحد فلا نغلق الباب خلاص. تفضل. حضرتك دلوقتي إيه سائلة صح، وأنا إيه مسؤول خلاص خلاص. فحضرتك سألت سؤال فرحت قايلك ما المسؤول عنه في أعلم من السائل، يعني أنت مش عارفة وأنا مش عارف والعلم عند الله. أمسكه فإنسان لا نخوض في القدر، لا نخوض فيه نعم، نقولنا بقى لا نخوض فيه يعني ما ذكرناه هذا يتناسب مع ما نحن فيه الآن وهذا يكفيكم خلاص. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث يتحدث عن أركان الإيه الإسلام. أول حاجة من راوي هذا الحديث؟ مين يعرف حاجة عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ كان عالما ماشي، ها ايه كمان؟ عايزين كده نبقى جايين محضرين الرواة، شوف كده روى الحديث اللي جاي مين ومين اللي بعده، نبقى جايين محضرين. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ حلوة؟ طيب خلاص ننفذها بقى من المحاضرة الجاية. طب ايه مين حد يعرف تاني حاجة عن سيدنا عبد الله بن عمر؟ كان سيدنا عمر لما الشهادة بتاعته لما كان بيستخلف مين هيستخلف مين بعدين كان بيستخلف ستة اختار منهم واحد وكان اوصل عبد الله بن عمر معاهم بس يعتبر من العلماء او من الناس المشهورين في المسلمين بالمشهوره يعني. تمام كويس. ايه كمان؟ كان من اكثر الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان في المدينه بيضحى يعني بيتحسس الاماكن اللي كان بيمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان من اكثر الناس يعني اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها ايه كمان؟ ايه كمان؟ نعم هو من العبادله الاربعه الذين اشتهروا برواية الحديث وبالعلم. مين هما بقى العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن زبير، عبد الله بن مسعود. مين هما العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. وقيل غير ذلك. ها حد يعرف عنه حاجه كمان؟ طيب يبقى ده كده احنا عندنا كام كام ترجمه احنا مطالبين بيها الى الان؟ مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب وولده سيدنا عبد الله بن عمر. خلاص هنجيب ترجمه ده وترجمه ده. ماشي يا شيخ؟ طيب بني الإسلام على خمس. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، يعني هو يتحدث عن أركان الإسلام، يتحدث عن أركان الإيه؟ الإسلام. وقلنا إن الإسلام اللي هو المقصود به عمل الإيه؟ الجوارح أو عمل الإيه؟ الظاهر. أركانه خمسة. طيب الإسلام ده أمر معنوي، والبيت أو الأركان ده يكون للبيت، والبيت ده أمر إيه؟ حسي. فهو يعني شبه المعنوي بالحسي يعني إبرازا للمعنى، أو بجامع إن البيت لا يكتمل إلا بوجود أركانه كاملة. كذلك الإسلام لا يكون كاملا إذا فقد ركنا من هذه الإيه؟ من هذه الأركان. بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي التي يدخل بها الايه الانسان الاسلام، وبدين وبدونها لا يكون الانسان ايه مسلما. شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه. وفي الحديث ان الصلاه عماد الايه الدين، من اقامها فقد اقام الايه فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الايه الدين. وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج الايه البيت. وفي بعض الروايات تقول وحج البيت وبعد كده وصوم ايه، يعني وردت روايه هكذا وردت روايه ايه هكذا، عشان ممكن تلاقي بعض النسخ كده وبعض النسخ ايه كده. ويتحدث طبعا هذه العبادات هي اصول العبادات في الاسلام التي ذكرت في هذا الحديث. كل منها له طبعا له اركانه وله شروطه وكيفيه اداؤه وكذا. كل هذا يبحث في كتب الايه الفقه. كل هذا يبحث في ايه في كتب الفقه. احنا دلوقتي دورنا ان احنا بنعرف ان هذه هي اركان الايه الاسلام، وان الاسلام لا يكتمل اسلام الانسان الا بالاتيان بهذه الاركان، ومنها يعني ما لا يحتاج او لا يتوقف وجوبها على شيء سوى دخول الانسان الاسلام، زي الصلاه مثلا. وفيه ما يتوقف على استجماع شرائط اخرى مثلا زي الايه الصيام، ان الانسان يكون قادر مثلا، وكذلك الحج ان الانسان يكون ايه مستطيع وغير ذلك. طيب بني الاسلام على ايه؟ على خمس. هذه الخمسة المذكورة في الحديث هي أصول الإيه؟ البناء. وأما بقى التتمات والمكملات فهي بقية الواجبات الموجودة في الإيه؟ في الإسلام. لأن الإسلام مش هذه الأركان بس، مش عندنا في أمور تانية واجبة أخرى زي الإنسان إن هو إيه؟ لا يسرق، لا يزني، الإنسان يغض بصره، الإنسان من إيه؟ يكتسب المال من الحلال، لا يؤذي جاره المسلم، وانسلم المسلمون. في أمور واجبة أخرى كتير ولا ما فيش؟ في هذه الأمور كالتتمة والتكملة والزينة لهذه الايه لهذه الاركان. يبقى الانسان مش هيقتصر على هذه الايه على هذه، بيفهم ان دي هي الاصول هي الاركان، لكن لا يكتمل اسلام الانسان الا ايه بتحصيل باقي الايه الواجبات والابتعاد عن الايه عن المحرمات. ماشي يا مشايخنا؟ حد عنده سؤال؟ حديث واضح؟ في مشكلة؟ ننتقل للحديث الذي بعده. طيب الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما تقول رضي الله عنه يا مشايخ؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الرابع من الحديث أو من الأحاديث الموجودة معنا في هذا الكتاب المبارك، وراوي هذا الحديث وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حد يعرف حاجة برضو عن سيدنا عبد الله بن مسعود؟ طيب مش سيدي، يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، رزقه يعني رزقه مواسع. ها حد يعرف حاجة تانية عن سيدنا عبد الله بن مسعود؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ كان دقيق الساقين. تمام. تفضلي قول. نعم، أثقل في الميزان من جبل أحد. أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إيه كمان؟ أول من أسمع الكفار القرآن في المكة. تمام. إيه كمان؟ ها نعرف عنه إيه كمان؟ طيب انت بحثتنا بقى تشوف العلاقه دي وتشوف الموضوع ده بقى ايه كده ان شاء الله، تجيب لنا لب بهذا الموضوع المحاضره الجاي. اتفقنا ان شاء الله؟ طيب خلاص، يبقى كذلك ان احنا نضيف الى التكليفات ترجمه سيدنا عبد الله بن مسعود. يعني لو كل واحد جمع بس كده نص صفحه موجزه كده ومرتبه عن كل شخصيه، ده يبقى كويس خالص. خلاص، بس نرجع الى المصادر الاصيله، المصادر الموثوق منها، ما نسالش الشيخ جوجل كما اتفقنا. ماشي. تراجم الصحابة، تراجم الايه؟ الصحابة، الكتب التي عنيت بالحديث عن الصحابة وعن تراجم الايه؟ الصحابة. ماشي. طيب، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. شوفوا استهلاله بهذا الكلام، يقول وهو الصادق المصدوق، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق. صادق يعني معروف ومشهور عنه الايه؟ الصدق. خلاص، والقرآن الكريم قال في شأنه: وما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بالحق، ولا يتكلم الا بالايه؟ بالوحي في مثل هذه الايه؟ الامور. فهو بيقول طب ليه كده جاء في هذا الحديث بخصوص قال وهو الصادق الايه؟ المصدوق. لان الحديث يتحدث عن امور غيبيه، الحديث بيتحدث عن ايه؟ عن امور غيبيه. ما كانش على ايامهم بقى اجهزه السونار، وان احنا دلوقتي كده ده دلوقتي بيعملوا كده، يقول لك ان احنا عايزين نسجل نمو الجنين من لحظه تخصيب البويضه بالحيوان المنوي، ولحظه بقى الانقسامات اللي عماله تحصل دي كل شويه، والاطوار اللي تمر بيها، وعايزين نسجل ده على طول ونشوف توصل العلم الى هذا ولا لم يتوصل، ولا انتم مش متابعين؟ متابعين. طيب المهم، طيب فهذه الامور هي من 100 سنه بس كانت كلها غيب عن الايه؟ عن البشر كله. يعني احنا استطاع العلم ان هو يعرف شيئا من هذه الامور الغيبيه، لكنه لم يصل الى كنه وحقائق كل الاشياء. فهو هنا في هذا الحديث يتحدث عن أمور إيه؟ غيبية، يتحدث عن مراحل خلق الإيه؟ الجنين، عن أطوار خلق الجنين، يتحدث عن هذا في بيئة بدوية، في بيئة عربية ما كانوا يمتلكون حظا من العلم ولا حظا من الثقافة أو الإيه؟ أو الحضارة. فهذا كلام بالنسبة لهم فوق إيه؟ طاقة الإيه؟ العقول. زي ما تيجي واحد بقى كده، تيجي واحد انسان عام كده خالص، تقول له انت شايف المية اللي انت بتشربها دي؟ تقول له ده المية ديت مكونة من ذرتين، واحدة اكسجين واثنين هيدروجين، وان الهيدروجين ده حاجة كده مشتعلة، وان الاكسجين بيساعد على الاشتعال، فاللي انت بتشربه ده في حقيقته ايه؟ نار. يقول لك ايه يا دي اهبل اللي انت بتقوله ده، امشي تطلع بره، صح ولا غلط؟ لان هذا فوق طاقة عقلي ما يستوعب هذا، مع ان اللي انت قلته ده صح ولا غلط؟ صح. مش الميه اللي هي ال H2O تكون من ذرتين هيدروجين وذره ايه؟ اكسجين. خلاص، فانت تقعد تشرح له هذا الكلام ولا يستوعبه، ولذلك قالوا ما انت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان لهم ايه؟ فتنه. ومن دقه القران الكريم انه استطاع ان ايه؟ ان يعبر عن هذه الحقائق بصياغه ترضي الانسان البسيط ويقنع بها، وفي نفس الوقت لا تخالف الحقائق العلمية التي اكتشفت أو ستكتشف. وده قمة الإعجاز. يعني القرآن الكريم ليس كتابا للفلك، وليس كتابا للطب، وليس كلام، وليس كتابا للكيمياء، لكنه لا يتعارض ولا يصطدم مع شيء من ذلك. خلاص، لأن كما قال العلماء قديما أن الكون هذا هو كتاب الله المنظور، والقرآن هو كتاب الله المسطور، وكلاهما من عند الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يتعارض الكتاب المسطور مع الكتاب الإيه؟ المنظور، لأن كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. الذي خلق الخلق وخلق الكون هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن إيه؟ أن يتعارض. ولذلك ما حصلش عندنا في فترة من فترات التاريخ، ما حصلش عندنا أزمة ما بين المشتغل بعلوم الدين وما بين المشتغل بعلوم الدنيا، ما حصلش صراع، ما حصلتش القصة بتاعت جاليليو بقى، وان احنا نولع في كتبه ونحكم عليه بالإعدام وبعدين نحبسه وبعدين مش عارف يجرى له ايه، ولا اللي يقول بكروية الأرض ده يبقى مهرطخ، ولا اللي يقول مش عارف ايه بقى خلف ما حصلش ده عندنا خالص. خلاص، ليه؟ لأنه لا تعارض عندنا بين القرآن الكريم وبين العلم. وحينما نتحدث عن العلم نقول العلم المستقر، لا نتحدث ونقارن ما في القرآن الكريم ما بين الفروض النظرية، الفرض العلمي أو النظرية العلمية، لا، احنا بنتكلم عن الأمور اللي هي الايه؟ القواطع، الأمور الايه؟ القاطعة. خلاص، ولذلك برضو مش عايزين نوغل في هذا الايه؟ الباب، اللي هي المعنى اللي يكفينا أنه لا تعارض بين ما جاء به القرآن الكريم وبين ما استقر لدى العقلاء من العلماء، مش الايه؟ مش المجانين بقى زي داروين ومش عارف مين والجماعة دول، ماشي؟ أو العلوم اللي هي بتبقى مسيسة، وفي أبحاث علمية وكتير بيبقى مسيس، هنبقى واخدين بالنا من هذا. ولذلك استهل هذا الحديث وقالوا ايه؟ وهو الصادق الايه؟ المصدوق. ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، يعني يتحدث عن مراحل تكوين الجنين. المرحلة الاولى بتستغرق 40 يوم، والمرحلة الثانية 40 يوم، والمرحلة الثالثة 40 يوم، يبقى كده ثلاث ايه؟ اطوار ب120 يوم. بعد ال 120 يوم دولت ينفخ فيه الايه؟ الروح. خلاص، بعد ان تنفخ فيه الايه؟ الروح بقى كائن حي. خلاص، بس لسه بينمو، بتكتمل الايه؟ الاجهزه بتاعته، الى ان ياتي موعد ايه؟ ولاده هذا الايه؟ هذا الجنين. هذا الحديث من او بهذا الكلام من اين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا النبي ما كانش طبيب، ولا يبقى ما دام انه ليس طبيبا يبقى مصدر المعرفه الوحيد اللي ممكن هو يستقي منه هذا، لان هذا كان فوق طاقه اهل زمانه، محدش في زمانه كان يعرف هذا الكلام ولا يعرف تفصيل هذا الايه؟ هذا الكلام. خلاص، فيبقى دل هذا على انه وحي من عند الله تبارك وتعالى، ولا يمكن ان يستقل به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معناه انه وحي من عند الله، يبقى ده دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان فيه واحد اسمه موريس بوكاي عمل كتاب برضو كتعرض لجزئية اللي هي مراحل أو أطوار خلق الإيه؟ الجنين، وذكر قصة العلماء في هذا الأمر، وإن إيه العالم بقى اللي جاء بقى وعامل مؤتمر بقى وبيتحدث بقى عن إيه عن أطوار الجنين، وإن الطور الأول كذا والطور الثاني كذا والطور الثالث كذا. فجاء واحد قال له ده في القرآن الكريم بيقول إيه تحدث عن مراحل خلق الإيه الإنسان، الآية اللي بتاعت سورة الإيه المؤمنون، والآية بتاعت سورة الحج كذلك اللي هي تتحدث عن مراحل خلق الإيه الإنسان. فالراجل لما سمع هذا الكلام ذهل. ده الراجل يعني أنا بقالي فترة أبحاث ومكلف نفسي وتعب نفسي، وفي الآخر تيجي تقول لي إن في حد عارف الكلام ده؟ ده لسه عاملكم مؤتمر عشان أقول لكم الكلام ده، في حد عارفه؟ فإزاي؟ قالوا ده فيه القرآن. قالوا القرآن ده مين؟ قال ده كتاب نزل فيه. قالوا مين محمد؟ فبدأ يسأل ويتتبع. قال لا يمكن الكلام ده قبل كام سنة، لا يمكن، ما كانش موجود واحد على ظهر الأرض يعرف هذا الكلام، من أين جاء به؟ وكان هذا سبب في إيمان إيه بعضهم. الرجل موريس بوكاي ده عمل كتاب اسمه إيه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، عنوان الكتاب إيه كده، يتحدث فيه عن هذه القضايا وعن هذه الأمور، ويعقد مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الكتب الإيه الأخرى كالتوراة والإيه والإنجيل، وهو يقصد الكتب اللي هي الأسفار أو الموجودة الإيه الآن، وما يعني تحدثت عن النواحي العلمية وما يتعلق بخلق الإيه الإنسان. طيب أول طور من أطوار خلق الإنسان اللي هو قالك إيه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن هو في هذه المرحلة هيكون إيه نطفة. إيه يجمع خلقه؟ إن هو هيحصل إيه إن هو هيتم تلقيح البويضة بالحيوان الإيه المنوي. طبعا الحيوان المنوي كما تعلمون إن هو بياخد الخصائص موجودة عند الرجل، والبويضة فيها الخصائص الموجودة عند الإيه المرأة اللي هو كلها فيها اللي هو بيقول لك الشروط بتاع الدي ان ايه اللي فيه الصفات، هو بياخد نصها من هنا ونصها من ايه من هنا، وبعد كده اللي هي البويضة ديت عند الإخصاء اصبحت ايه خلية اهيت كاملة، ثم تبدأ بقى الخلية دي في ايه في الانقسام، وان هو يبدأ الايه الجنين ينمو ايه شيئا، فيظل 40 يوم يقول لك نطفة. النطفة دي حاجة كده عاملة زي الايه شفت القطرة وكأنها ايه هذا، ثم ايه ثم يكون علاقة مثل ذلك. العلاقة يعني قال لك هو ما يعلق يعني وكأنها شيء من الدم المتجمد كده ويعلق في بطانة الايه الرحم من الايه من الداخل، ثم يكون علاقة مثل ذلك اللي هي المقدار قد ايه اللي هو 40 يوم، يبقى كده عدى على عمر الجنين ده كام يوم 80 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، هيبدأ بقى في النمو ويظهر. قال لك المضغة قال لك هي قطعة اللحم التي يمضغها الإنسان في فمه، يعني القطمة كده مقدار الحاجة اللي يمضغها الإنسان في إيه؟ فمه، هتكون قد إيه؟ قد كده مثلا ممكن، أهو ده بيكون الإيه؟ الطور الإيه؟ الطور الإيه؟ الثالث، يبقى كده يتم كم يوم؟ 120 يوم، وفي تمام الطور الثالث ينفخ فيه الإيه؟ الروح، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم كمان، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح. يبقى نفخت فيه الايه الروح، اصبح كائن حي وفيه جسد وفيه ايه روح خلاص. ويؤمر باربع كلمات، ويؤمر باربع ايه كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او ايه او سعيد، هذه الاربع حاجات التي ايه تكتب. يبقى اذا الانسان ايه خلاص الرزق امر مقسوم، ده وانت كده لسه في بطن امك كتب ان هتبقى كده ايه فقير ولا غني، كتب رزقك، والرزق ليس محصورا في المال بس، ده بقى ايه في المواهب وفي الاهل وفي الاصدقاء وفي العمل وفي التحصيل، ده رزق خلاص، كل هذا مكتوب، كل هذا ايه مكتوب. طب الانسان اذا علم ان هذا مكتوب يبقى الانسان عليه ان ياخذ بالاسباب وان يجد وان يجتهد، ثم بعد ذلك يرضى بما قسمه الله له، لان في فرق ما بين بقى انك حضرتك تنام كده وتشد البطانيه وتقعد تستنى الرزق، وما بين ان تسعى لتحصل الرزق. سيدنا الامام سيدنا عمر بن الخطاب دخل مره لقى جماعه قاعدين في الجامع فضربهم ونهرهم، قال يعني ايه قد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه فلا يقودن احدكم عن الكسب ويقول ايه رزقي على الله، وأمرهم إن هم بعد أن ينتهوا من الصلاة إن كل واحد منهم يتعى إيه في طلب الرزق وفي إيه وفي طلب الإيه الكسب وفي السعي على الإيه على المعاش. قسمة الأرزاق لا تنفي أن يحصل الإنسان الأسباب، لأن الرزق ده له أسباب، فإذا بشرت هذه الأسباب وصلت إلى الإيه؟ إلى الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى إيه لك. ويؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، يعني هذا الإنسان سيكون شقيا أو سعيدا. والمقصود بالشقاء والسعادة مش في الدنيا خلاص، الشقاء والسعادة في الآخرة. شقي يعني من أهل النار، سعيد يعني من أهل الجنة، هذا هو الشقاء وهذه الإيه؟ هي السعادة. مش عشان بقى زميلك بقى أخذ منك البراية تبقى قاعد زعقان بدورك كده خلاص بقى يبقى أنا شقي، لا خلاص. المقصود بالشقاء والسعادة إيه؟ ما يقول أمر الإنسان إليه في الإيه؟ في الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من السعداء، وأن يرزقنا السعادة والحسنى وزيادة. ثم بعد ذلك، يعني بعد أن تحدث أن الإنسان وهو في بطن أمه تكتب هذه المقادير بالنسبة له، ده قدرة خلاص خلاص، وهو في بطن أمه قدر إيه له؟ إيه الرزق والأجل والعمل والإيه، أنه يكون شقي أو إيه أو سعيد. طبعا هذا مقدر الأزل أزلا في اللوح الإيه المحفوظ، لكن الايه الملك وكانه يسوق هذا الى ايه، الى هذا الايه، الى هذا الجنين، وكانه من داده من باب ايه سوق المقادير، يعني ابرازها بقى واظهارها. زي واحد كده، يعني مثال تقريبي، واحد اتخذ قرار بترقيه احد الموظفين لدرجه معينه او لوظيفه معينه، والقرار ده اتخذه من شهرين ثلاثه عد خلاص، والقرار شايله فين؟ في الدرج. القرار اتخذ ولا ما اتخذ؟ اعتمد واتختم وخلاص والدنيا ايه تمام التمام. فجاء بعدها بشهر او شهرين وراح ايه مطلع الايه القرار، مطلع الايه القرار. القرار ده هو بس هو كان متخذ ولا لسه بيتخذ دلوقتي؟ اتخذ قبل ذلك. هو ايه اللي عمله؟ بس هو ايه اظهره، ايه اظهره. ده معنى كلمة سوق المقادير الى المواقيت، ان تساق الايه المقادير الى الايه إلى المواقيت، وكل شيء قد قدر إيه أزلا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فوالله الذي لا إله غيره. هنا سيدنا النبي يقسم، والقسم المقصود به تأكيد الإيه الكلام. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. المقصود أنه يعمل بعمل أهل الجنة ده من حيث الظاهر، يعني الرجل شايفينه بيصلي وبيصوم وبيجي يحضر دروس معانا وبيتصدق، يبقى ده من حيث الظاهر ده عمل أهل الجنة ولا عمل مش ولا مش عمل أهل الجنة خلاص. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه أهل النار، فإيه فيدخلها. طيب، حتة ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع ده وحدة لقياس الإيه الطول، الطول أو المسافات، ماشي خلاص، بتساوي تقريبا 61 سنتي و 8 من عشر، ماشي. فهل المقصود المعنى ده؟ قال لك لا، ده هو قال لك المقصود هو التقريب خلاص، إن هو خلاص لم يعد بينه وبين دخول الجنة من حيث خلاص إلا الإيه إلا وقت يسير، شيء يسير. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ايه اهل النار فيدخلها، يكون من ايه من اهل النار. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار خلاص، فحتى لا يكون بينه وبينها الا ايه الا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ايه اهل الجنه، اهل الجنه فيدخلها. هذا الجزء من هذا الحديث في غايه الخطوره. ايه؟ أن الإنسان قد يعمل بعمل ثم تختم له بخاتمة فيكون على خاتمته، من ختم له بخير كان من السعداء، ومن ختم له بشر كان من الإيه من الأشقياء. طب واحد يجي يقول ألا يعني إيه الكلام ده، يعني الواحد ممكن يصلي ويصوم وكذا وكذا وكذا وكذا وبعد كده يدخل النار؟ قال لك إذا ختم للإنسان بذلك ما هو كسبه هو سعيه. وكم من أناس سمعنا أنهم كانوا أئمة في الضلال، كان إمام في الإيه؟ في الضلال، ثم في نهاية حياته قبل أن يموت بوقت يسير فإيه؟ يتوب وينوب وكده. وبتلاقي كل الناس كانت حكماله ومدياله صك أنه ده رايح إيه؟ جهنم. لكن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن هذا سيكون من إيه؟ من أهل الجنة، فيرزق هذا الهداية ويكون من إيه؟ من أهل الجنة. ويجي واحد تاني كان إماما خلاص، وانتجد في نهاية حياته يضل أو يزيغ أو يكفر بالله سبحانه وتعالى. سمعنا عن هذا ولا ما سمعناش؟ نسمع عن هذا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه؟ أهل النار، فيدخل إيه؟ النار. يبقى كده الإنسان مطالب في هذه الحالة دائما أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن الإيه؟ الخاتمة. إن ربنا يرزق الإنسان حسن الإيه؟ الخاتمة. ولذلك كانوا يقولون الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كان سيدنا المسلم يقول لك من كان مستنا فليستن بمن إيه؟ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الإيه؟ الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الإيه؟ الفتنة. ممكن الإنسان يفتن فيصرف عن هذا فيعمل بغير ما هو فيه الإيه؟ الآن، فيقول أمره على خلاف ما توقع الإيه؟ ما توقع الإيه؟ الناس. ولذلك قالوا نحن لا نقطع لإنسان بالجنة ولا نقطع لآخر بالإيه؟ بالنار. وإن الإنسان دائما يجتهد إن هو يكون من المخلصين حتى يرزقه الله تبارك وتعالى حسن الإيه؟ الخاتمة. لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء إيه؟ بعث عليه. طب إيه بقى اللي هو يعمل بعمل أهل الإيه؟ أهل الجنة وبعد كده يسبق عليه. قال لك ده ممكن إنسان تكون سريرته لم تكن إيه؟ طيبة، فكان من حيث الظاهر يعمل ويعمل أهل الجنة، لكن الطوية من جوه أو السريرة من جوه إيه؟ لكن لم تكن طيبة، فيختم له بالإيه؟ بالعمل الإيه؟ السيء، فيكون من إيه؟ مصيره من أهل الإيه؟ نار. نسأل الله تبارك وتعالى الإيه؟ السلامة، ونسأل الله العفو والإيه؟ والعافية. ها، حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ تفضل تفضل. الإيه؟ انت حضرتك بتتكلمي من حيث الطب ولا تتكلمي من حيث ما ورد في الحديث؟ لا، ايه بقى من حيث الطب؟ اليوم السابع هو اللي بيحصل فيه مرحله العلقه. يعني كده اعتقد ان ال 40 يوم يعني شامله الثلاث مراحل مش 40 و 40 و 40. لا، هو انا بصي حضرتك بس عشان بس ممكن يبقى فيه تسمية بعض المراحل التفصيلية أو المحطات في حياة الجنين عند الأطباء قد تكون لها أسماء، مش ضرورة هي تكون متطابقة لهذه الألفاظ بخصوصها، لكن هو هنا الحديث يتحدث عن ثلاثة أطوار رئيسية. لا يمنع هذا إن هو داخل كل طور من الأطوار قد يكون هناك مراحل، لأن هو لا ينتقل من طور إلى طور فجأة خلاص، ده هي مرحلة من الإيه؟ من النمو الإيه؟ المستمر خلاص إلى أن يصل. لكن إحنا عندنا مرحلة أو الطور الأول اللي هو 40 يوما، ثم الطور الثاني كمان 40 يوم، ثم الطور الثالث كمان إيه؟ 40 يوم. يبقى كده إجمالي هذه الأطوار الثلاثة 120 يوم. ينفخ لما يتم 120 ينفخ فيه الإيه؟ الروح خلاص. طيب نفخ الروح، هل الجنين بيتوقف عند هذه الحلقة؟ بيستمر في النمو والتكامل إلى أن يصل إلى إيه؟ يصبح الطفل الذي يولد بالصورة التي إيه نعرفها أو نعهدها. وده لا ينفي أن حصول في أمور جزئية تفصيلية داخل هذه الأطوار الحديث أغفلها ولم يتحدث إيه عنها. تمام؟ تفضل. فيسبق عليه الكتاب، أي ما قدر له وكتب له قبل ذلك، إن هو كان مقدر في علم الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان من إيه؟ من أهل الجنة، فيختم له بذلك، أو أن هذا الإنسان مكتوب أنه من أهل النار فيختم له بالعمل الذي إيه؟ يؤهله لذلك. لا، الملك هو الحديث قال لك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر، يعني الملك خلاص، بأربع كلمات. حد عنده سؤال تاني؟ ما هي لسه سؤال كده يعني يسبق عليه الك... نعم. حد عنده سؤال تاني؟ تفضل. لا طبعا، علم الله سبحانه وتعالى بالشيء لا يجبر الإنسان عليه. كان الشيخ الشعراوي كان ليه معنى ظريف يقرب به هذا المعنى، ان انا دلوقتي يعني ايه، انا عارف ان الناس دلوقتي خلاص تعبت من المحاضرة وعايزة تروح، صح؟ بعض الناس، مش كل الناس، بعض الناس، ها خلاص، ان البعض كده، فهل علمي هذا اجبركم على ما انتم فيه؟ انا اجبرتكم على كده خلاص، وفي ناس دلوقتي جعانة وهي اول ما هتروح هتاكل، هل علمي بذلك اجبره ان هو يروح ياكل؟ هو ده باختياره ولا مش باختياره؟ ده مثال تقريبا. الشيخ شعراوي كان بيقولك ان الواحد عنده ولدين، عارف ميول كل واحد ايه وتوجهات كل واحد ايه، خلاص، فكان عنده ضيف، قال انا حدل ده 10 جنيه وادل ده 10 جنيه، الواد الفلاني هيروح يشتري اكل والواد التاني هيروح يشتري كتب، خلاص. راح الراجل جاي دعيهم ومد ده فلوس وما قالوش حاجه، ودي ده ليه فلوس، واحد راح اشترى زي ما هو قال كتب والتاني راح اشترى ايه اكل، هل الوالد هنا اجبر الاولاد على هذا التصرف؟ يعني علمه بما سيفعله كل واحد من هؤلاء اجبر الاولاد على هذا الفعل؟ ده مثال تقريبي لمسألة القدر. علم الله تبارك وتعالى، لأن مسألة الزمان إن هو ينقسم إلى حاضر وإلى ماض وإلى مستقبل، ده بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة لنا إيه؟ إحنا خلاص بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالأزمان كلها منكشفة، كلها في آن واحد أمام الله سبحانه وتعالى، خلاص. فعلم الله بما سيفعله الإنسان أو ما سيكون عليه حاله لا يجبر الإنسان على ذلك، ليس فيه أدنى جبر، وإنما الإنسان يكون إيه؟ باختياره، خلاص. هذا المقدار يكفي؟ يكفي. حد عنده سؤال تاني؟ طيب هذا تفضل. وموضوع ايه الحيرة بس؟ ده في شأن الكفار. تمام، عشان ما كانش في عندي اخلاص في عمل. لكن ايه علاقة ان انا قاعد في حاجة بعمل الذنب وبعدين عملت حاجة كويسة فموت عليا يبقى انا زي الرجل الذي آمن قبل بدء المعركة ونطق الشهادتين ودخل معه المعركة ولم يركع لله ركعة، ختم له بخير. مش فاهم ايه الايه؟ يعني ما الرجل عصى الله تبارك وتعالى ثم في نهاية حياته تاب وندم على ما فعل وتحلل من هذه الايه المعاصي، ربنا سبحانه وتعالى يثيبه ويدخله الجنة بعزمه وقصده ان يفعل الخير، لو امهله القدر لايه لفعل، فمن فضل الله ورحمته هو يثيبه على هذا، خلاص. يعني أنت مستكثر عن الجنة؟ تفضل. هو قبل ما يقول إن هو كان بيعمل يعني كان مؤمن طول حياته وبعد كده في الآخر عمل وحش فدخل، ده من حيث الظاهر ماشي، بس هو قبل ما يقول جملة إن هو عمل وحش في الآخر عشان يدخل النار، قبلها إن هو سبق عليه كتاب، يعني فيسبق عليه الكتاب. يعني إيه يسبق عليه؟ يعني أنه مكتوب في علم الله أنه من أهل النار فيعمل. هل القدر هو أجبره على العمل والذي هو عمل باختياره والذي عمل باختياره؟ فكان الله يعلم، فسبحان الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيفعل هذا فكتب له الخاتمة التي تتناسب مع ما سيفعله. وكما قلنا علم الله لا يجبر الإنسان على شيء بالمثال اللي احنا ايه ضربنا ده. ممكن يعني أشارك شارك طبعا. يعني اللي انا فهمته ان هو الرسول بس بيضرب امثال في يعني متطرفه او فيها تضاد جامد علشان الناس ما تطمنش لعملها وان هي هتموت كده. ده ما هو ده احد المعاني ان الانسان كده هوت، لما احنا قلنا كده لا نقطع لانسان بدخول الجنه ولا نقطع لانسان بدخول الايه دخول النار، خلاص. وان الانسان دائما يطلب من الله حسن الايه الخاتمه. ناس يبقى بني ادم اهل الناس صالحين والبيئه اللي حواليه كلها صالح وكده، بس يجي له فرصه واحده ان هو يغلط وخلاص. هو نفسه من جواه ما كانش ماشي مع البيئه دي او هي يعني ايه هو نفسه فاسد من جوه. ممكن العكس، واحد طلع في بيئه وحشه جدا بس اول ما جات الفرصه ان هو يبقى كويس فبقى كويس. نعم، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.